في هذه البقاع الشريفة والطاهرة والمناسك العظيمة أن يخلص النية لله عز وجل، وأن يحرص على لزوم السنة لتأخذوا عني مناسككم، والحرص أيضا على تآلف القلوب والتقارب، لأنها اجتماع كبير وفيه زحام، وأحيانا قد يكون يوافق أوقات الزحام فيها ارتفاع حرارة ونحو ذلك، فينبغي الحرص على التآلف وعلى التقارب، وكذلك أيضا على أداء المناسك في طمأنينة وهدوء وعدم مضايقة لنفسه ولا لإخوانه، وأيضا يبتعد عن إيذاء إخوانه سواء حسيا أو معنويا، وأيضا لا يتعمد إلقاء مثلا القاذورات أو القمائم في الطرقات ونحو ذلك. هذا كله مما ينبغي ملاحظته في هذه ليتحقق له المنافع ويشهدها إن شاء الله كما أرشد الله عز وجل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الآية. نعم، هذه الآية ذكرت أن الحج يقع في أشهر معلومات، والأشهر المعلومات هي شوال وذو قعدة وقيل ذو الحجة كله، وقيل إنها العشر ذي الحجة، وأحيانا سمي أشهرا لأن في قاعدتهم أنهم إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين فإنهم يطلقون عليها اسم الجمع كما يقوله أهل اللغة والتفسير. فالأشهر المعلومات هي هذه: شوال وذو القعدة، هذه تسمى أشهر الحج، وعشر من الحجة أو أشهر الحج كله. وقوله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، بمعنى من أوجب الحج فيهن على نفسه، بمعنى من دخل في الحج وعقد الحج ودخل في الحج، هذا يسمى قد فرض فيهن الحج، بمعنى أنه لما جاء الحج دخل فيه ودخل في مطلوبات الحج وواجباته وأحكامه ومناسكه. فمن فرض فيه الحج يعني أوجب الحج على نفسه بالإحرام بالحج، فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. الرفث طبعا هو الجماع، شؤون النساء، الجماع ودواعيه، فليس له أن يجامع زوجته بعدما أحرم، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه الجماع سواء من اللمس أو التقبيل أو الكلام الذي فعلا مقدمات الجماع ونحو ذلك. والفسوق هي المعاصي، المعاصي كلها ينبغي تجنبها، وإن كان مطلوب في في في الحج وفي غيره، لكنه في الحج أكثر مطلوب أكثر. لماذا؟ لأنه محل خطأ والغلط، وقد يكون الغيب والنميمة، وقد يكون الاحتكاك بالإخوان مما يدعو أحيانا إلى إثارة النفوس ونحو ذلك. ولهذا جاء التخصيص باجتناب الفسوق في الحج، لأنه قد يكون نزاعات من حيث الزحام ومن حيث الخلاف، إما في أسواق وإلا في طرقات أو نحو ذلك. والجدال أيضا هو المماراة والمخاصمة والتنازع في الكلام، هذا جدال. طبعا المراد الجدال بغير حق، الجدال غالبا إذا قيل جدال غالبا يكون مذموم، الجدال غالبا يكون إذا أطلق قد يكون مذموما، بخلاف الحوار والنقاش المطلوب والعلمي، هذا لا بأس به، بل حتى ولو كان بحق، من ترك المراء وهو محق حتى بالحق، لأن غالبا المراء والجدال إذا دخل الإنسان غالبا يتطور ويصل إلى حالات من التعصب والتشدد، ولهذا ينبغي الإنسان أن يجتنبه قدر الإمكان سواء في حج أو في غيره. ولهذا قال عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ونحو ذلك. وردت يعني لا شك نفع إخوانك أو تخفيف على إخوانك أنت مأجور، لكنه لا يلزم على كل حال، يعني لا يعني الإنسان لا شك أنه التنافس في الخير والتنافس الشريف، ولا سيما في هذه الأيام المباركة والبقاع المباركة والمواسم الشريفة، لا شك أنها يتنافس فيها المسلمون، وكل راغب في الخير وكل راغب في أن ينال ما ينال إن شاء الله من الخير والرفعة والقرب من الله عز وجل، فهذا تنافس شريف. لكن الحمد لله أيضا كذلك الدولة جزاها الله خيرا نظمت الحج، وبمعنى أنه هناك لابد من تصاريح لدخول الحج، وهذا تنسيق مع الدول الإسلامية، ولهذا الإنسان لا يأتي إلا بطريق مرتب ومنظم، ولهذا الأمر يعني الحمد لله أصبح منظما، فمن حصل على التصريح فلا شك أنه يكون مهيئا للحضور إلى هذه البقاع الشريفة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: زوجتي لم تحج الفريضة، فهل يجب علي أن أذهب بها للحج؟ وهل تلزمني نفقتها في الحج أم لا؟ جزاك الله خيرا. لا شك الأصل في العلاقة بين الزوجين هي علاقة مودة ورحمة وتعاون ومحبة، وليس هناك دقة في المحاسبة يحاسب بعضهم بعضا، لأن لا شك أن كلما زادت المحبة لم تكن الأموال والنفقات ذات تأثير على العلاقة الطيبة والمودة والسكن الذي بين الزوجين. لكن من حيث الوجوب لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته أو أن يحج معها ولا أن يدفع لها نفقة الحج حتى ولو كان غاليا، لكنه لو فعل فهو مستحب ويجر عليه، وكما قلنا هذا من باب حسن العشرة بين الزوجين، إلا إذا كانت في العقد، إذا كانت اشترطت في العقد أنه يحج بها فلها شرطها، وإلا الأصل أنه لا يلزم الزوج أن يحج مع امرأته ولا أن يدفع لها نفقة الحج، لكنه لا شك أن الكرم والمروءة وحسن العشرة تمنع أن يدخل الزوجان في أن يحاسب بعضهم بعضا على مثل هذه الأمور، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو فاطمة من اليمن مقيم في المملكة يقول: كوني أمكث في جدة منذ سنتين وشهرين تقريبا نويت الحج، فهل علي أن أحرم بالحج من جدة أم من مكة؟ وإذا طلعت مكة قبل الحج بعشرة أيام أو 20 يوما هل يلزمني لبس الإحرام أو أحرم من مكة؟ أفيدوني ووجهوني بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا جاء الحج وأنت مقيما في جدة فإنك تحرم من جدة ولا تذهب إلى مكة، ما دام أنك خروجك من جدة من أجل الحج فإنك تحرم من جدة، خروجك من جدة إلى مكة من أجل الحج فإنك تحرم من جدة. أما إذا ذهبت إلى مكة لا بقصد الحج، إما لزيارة وإما لنزهة وإما لمجرد يعني الطواف بالبيت أو لك أقارب أو جيران أو أصدقاء، لا هذا لا يلزمك أن تحرم، إنما تحرم إذا نويت النسك، إذا تحركت من جدة قاصد النسك حجا أو عمرة فإنه لا بد أن تحرم من جدة، ولهذا الأمر يرجع إلى نيتك حين خروجك من جدة. وأنت تقول أنك نويت الحج، ما دام نويت فإذا خرجت من جدة بنية الحج فإنك تحرم من جدة وهي ميقاتك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم أني أعطي شخص قد حج مسبقا ليحج عن والدتي المتوفاة وهو حاليا عليه دين، علما بأنني متكفلة بمصاريف حجة الوالدة رحمها الله؟ هنا الحقيقة يعني قضية يمكن يحسن التنبيه عليها، وهي خاصة الإخوة الذين يعني والأخوات اللي حين قد يأخذ مبلغ ليحج عن بالنيابة، وهذا كثير يعني أحيانا بعض الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك يطلب من من عنده حج نيابة أن يدفع له ليحج هو حج نيابة. والأخت تقول أن من تريد أن يحج عن أمه أن عليه دين، بمعنى أنه محتاج، فلا إشكال في هذا، لكن العلماء ذكروا قاعدة لطيفة: لمن يأخذ المال ليحج، قالوا ينبغي أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ، بمعنى أنه هو نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتم عليهم نسكهم وأن يعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين بإذن الله تعالى. حبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم التي نعرضها بين يديه في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وتقبل الله منا ومنكم. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء وهذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل يقول: هل هناك مزايا خاصة اليوم العاشر من ذي الحجة؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه رب الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ثم أيضا نهني أنفسنا ونهنيكم بهذا اليوم المبارك وبهذا العيد المبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وتقبل الله حجكم وجعل حجكم مبرورا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وأعاد الله هذا العيد على المسلمين أجمعين وهم بالخير واليمن والبركات واجتماع الكلمة والعز والنصر لهذه الأمة. كما نهنئ قيادتنا ولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين ورجال دولته ورجالنا القائمين على الحج وخدمة الحجاج جزاهم الله خيرا، وهذه الدولة المباركة في هذه الخدمات العظيمة التي تقدمها. نهنيهم جميعا ونهنيهم أيضا بتمام النسك ولله الحمد، وقد أدى الحجاج حجهم، وقفوا في منى وفي مزدلفة وفي عرفة، فالحمد لله على ذلك، والحمد على ما يسر، والشكر لله عز وجل أولا ثم لهذه الدولة على هذه الخدمات العظيمة. ونهنيكم مرة أخرى بهذا العيد المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات واجتماع الكلمة والسعادة لنا ما ينبغي. إذا احتاج أن يتكلم يتحدث بالحكمة وبالكلام الطيب واللين والهدوء والموعظة الحسنة، وإن كان جدال فليكن جدالا بالتي هي أحسن وهو مطلوب على كل حال، لكنه في الحج قد يعني من الصعوبة التحكم في النفس مع الزحام، ولهذا ينبغي ملاحظة هذا كله في هذه المواسم الشريفة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل أبو منصور من الرياض يقول: ما الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولا إن شاء الله؟ جزاك الله خيرا، هذا سؤال لا شك أنه كبير وعريض وينبغي العناية به، ولكن أحسب أن هذا البرنامج لا يتسع لتفصيل، ولكن أحرص أن نأتي بشيء قد يكون فيه ما يفيد إن شاء الله. طبعا أولها الإخلاص، أولها الإخلاص، بمعنى أن يقصد وجه الله عز وجل، لأن أحيانا الأعمال الجماعية قد لا يخلو صاحبها من الرياء وأن يظهر للناس أعماله وكذا. ولهذا قد مناسبة خاصة الإخوان لما جاءت هذه الجوالات والآلات التصوير، تلاحظ كثيرا من الناس يصورون أنفسهم وهم محرمون وهم في المواقع في المناسك في الجمار، ويصور نفسه وهو رافع يديه في الدعاء، إما في الكعبة عند الحرم وإما في عرفة أو في الجمار أو في المشاعر، وينشرها فيما ينشرها فيه. هذا كله ما ينبغي أبدا، لأن هذا يؤثر على الإخلاص، يؤثر على الإخلاص. فالمقصود أن أول ما ينبغي أن يعتني به المسلم ليكون حجه مقبول إن شاء الله هو الإخلاص. الثاني متابعة، بمعنى لزوم السنة، يحرص أن يكون حجه موافقا لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه يقول: لتأخذوا عني مناسككم، أو خذوا عني مناسككم. والله عز وجل يقول في الأمرين الإخلاص والمتابعة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. مخلصين هذا الإخلاص، حنفاء بمعنى ملتزمين الحنفية والسنة. والثالث أن يكون الحج بمال حلال، وهذا ينبغي أن يلاحظه المسلم، أن يكون حجه بمال حلال، فإن الحج بالمال الحرام محبط للعمل. فالحج يقول بعض العلماء أنه لا يصح حجه إذا حج بمال الحرام بينه وبين ربه طبعا، لكن هو أدرى إذا كان ماله مشتبها أو حراما فينبغي أن يكون مالا حلالا. كذلك أيضا مما ينبغي أن يجتنبها النواهي، لأن الله يقول فمن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. خص هذه بالنهي لأنها هي التي يعني قد تشوش على صفاء الحج وعلى قبوله. أيضا كذلك يجتنب الأقوال المحرمة، الأفعال المحرمة، الاستماع إلى آلات الله، ويجتنب الغيبة، النميمة، والتي غالبا تأتي في المجتمعات. كذلك أيضا وهذا مهم جدا ولعله هو الذي يجعلك قريبا من ربك، وهو أن تكون لينا، وهذه أختم بها، أن تكون لينا سهلا كريما في مالك وفي عملك وفي سلوكك مع إخوانك المسلمين الذين تعرفهم والذين لا تعرفهم. وغالبا إذا هداك الله لهذه الأخلاق الكريمة أن البقية كلها تأتي. إذا رزقك الله خلقا كريما وجعلك إنسانا سمحا وسهلا في مالك، في نفسك، في سلوكك، في ألفاظك، في محبتك لإخوانك، حرصك على التعاون معهم، على تقديم ما تستطيع، هذا بإذن الله هو الذي يحيط بعملك كله ليكون عملا طيبا إن شاء الله مباركا. وتقبل الله منا ومنكم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يسأل يقول بأن ابنته قد بلغت ثم توفيت قبل، هل العمل إذا كان شاقا على النفس يكون أعظم أجرا؟ وما الرأي في من يقول أحج على قدمي لأنه أعظم للأجر؟ بارك الله فيكم. هذا السؤال أيضا لطيف وجميل وعن المشقة. يقول هل إذا كان العمل شاقا على النفس أعظم أجرا؟ لا، هذا يختلف. يقول العلماء إذا كان المشقة في العبادة نفسها نعم يؤجر. إذا كمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، هذا عمل في العبادة نفسها، قام وأطال القيام، أطال الركوع، السجود إلى آخره. كذلك أيضا الذي كان العمل لو حج ماشيا وهو قادر، لا شك أن هذه المشقة يثاب عليها لأنها في ذات العبادة. أما أن يتعمد الإنسان مشقة ليست في العبادة لا يثاب. كما لو قال أراد أن يقف في الشمس، تعرفون قصة أبو إسرائيل حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا قد اجتمع الناس حوله، قال من هذا؟ قال أبو إسرائيل. ومن أبو إسرائيل؟ قال رجل نذر أن يصوم وأن لا يستظل وأن يقف ولا يقعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهه قال مروه فليتم صومه وليستظل وليجلس، فلا يتقرب الى الله عز وجل بالقيام وحده بدون صلاه ولا يجلس في الشمس الحراره. اما اذا اتت الحراره بطبيعتها في ايام الحج والانسان في عرفه او في مزدلفه او في ميناء حر ما يثاب على المشقه هذه، او في الجهاد كما في غزوه العسره مثابون كلهم خطواتهم ولا يقطعون واديا الا يثابون عليه. أما أن يتعمد الإنسان يقف في الشمس أو أن يطيل القيامة من غير عبادة هذا لا يثاب عليه. فالمشقة إذا كانت في العبادة يثاب عليها، أما أن تتقرب إلى الله المشق فلا. يقول علماء لا يتقرب إلى الله المشق، لكن إذا كانت المشقة في العبادة فإنه يثاب عليها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز لمن ينوي الحج أن يأخذ من أظفاره أو من شعره علما بأنه سيضحي هذا العام وأنه قد أناب أحد أبنائه في ذبح أضحيته؟ نعم، الإنسان إذا كان في نسك في حج عمره وهو فعلا يريد أن يضحي، معلوم أن نقول نفتي أن من أراد أن يضحي عن نفسه أنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا إذا كان يضحي عن نفسه، لكنه حج فنعم يقص من شعره للحج، وأيضا ويحلق إن شاء أو يقصر للحج والعمرة لا مانع، لكنه لا يأخذ غير ذلك حتى يضحي. أما إذا كان لا وكيل هو في الضحية ليس يضحي نفسه إنما يضحي عن غيره فإنه لا لا لا لا لا لا لا لا الذي يمتنع هو المضحي عن نفسه، أما الوكيل أو الوصي فإنه لا يمتنع. ولهذا في قولك علم أنه سيضحي وأنه أنا بابن أحد أبنائه، نعم ما دام أنت الذي ستضحي لا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك إلا للحج، أما ابنك فيأخذ لأنه وكيل، ابنك وكيل ما ليس مضحيا، أنت مضحي. فأنت تقول أنا بأحد أبنائه، فالابن هذا لا يأخذ لأنه ليس مضحيا بل هو وكيل أو نائب أو وصي. بينما المخاطب في الامتناع عن أخذ الشعر والظفر والبشري هو المضحي نفسه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز للمحرم أن يغتسل من أجل النظافة، وهل يجوز أيضا أن يغير ثياب الإحرام في الحج؟ جزاك الله خير. نعم هذا سؤال يكثر وأحيانا يعني يغيب عن كثير من الحجاج أو المعتمرين أيضا، يعني أنه له أن يغتسل، أن يغتسل من أجل النظافة، وأيضا يغير إحرامه إذا اتسخ أو تمزق يغيره، الرجال والنساء وله أن يغتسل. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، ويجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أنظف منها، ويجوز أن أيضا أن يترفه بالتكييف وغيره من أسباب الراحة، فهذا كله لا إشكال فيه، ولا يظن الواحد يبقى على رائحته الكريهة وخاصة مع العرق ومع الزحام، قد فعلا يحتاج إلى أن يتنظف فلا مانع، لكنهم يجتنب الطيب العطورات يجتنبها، أما يغتسل حتى ولو بالصابون لا مانع، بالصابون أو بالشامبو لا مانع أن يغتسل ويتنظف ويغير ملابسه، يغير إحرامه بجديد أو بنظيف أو بمغسول، والمرأة كذلك تغير إحرامه وملابسها وتغتسل كذلك أيضا لا مانع، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج، أحد الأخوة يسأل عن حكم الاغتسال يوم عرفة، يقول هل من السنة الاغتسال في ذلك اليوم؟ أولا العرفة لا يشترط فيها الطهارة، يعني الوقوف في عرفة لا يشترط الطهارة، لكن لأن يكون عطهر أحسن، ولهذا لو وقفت الحائض أو الجنوب صح وقوفه، لكن يستحب أن يقف طاهرا. لماذا؟ لأنه في حالة ذكر وعبادة فينبغي أن يكون على طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه اغتسل يوم عرفة، لكن جاء بعض الصحابة، ثبت عن غير واحد كاغتسل كابن مسعود وابن عمر وعلي رضي الله عنهم، جاء أنهم اغتسلوا. ولهذا قال سأل رجل في عند البيهقي، سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، هذا الذي أرسل إليه علي رضي الله عنه. ولهذا يعني لا مانع، بل قد يحسن أن خاصة إذا كان فيه رائحة كريهة ونحو ذلك أنه يزيلها ويغتسل، وأيضا كذلك إذا لأنها عبادة ويكون فيها على أحسن حال فلا مانع أن يغتسل. جاء في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر والعرفة، لكن هذا قال العلماء أنه حديث موضوع أنه لا يثبت. على كل حال ثبت عن بعض الصحابة والأمر في هذا واسع إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يقول في رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التكبير المطلق في عشر ذي الحجة بين الأذان والإقامة وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة وقراءة الأذكار التي بعد السلام، حيث أنني أمكث قليلا في المسجد من أجل التكبير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. نعم هناك التكبير كما ذكرت نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق هو الذي يتكبر في جميع الأوقات سواء بعد الصلوات قبل الصلوات، وهذا هو المشروع في عشر الحجة. عشر الحجة تكبر دائما وتكثر التكبير وترفع صوتك به، وتكبر في الأسواق وتكبر في المسجد وتكبر في البيت، تذكر في في في في الأماكن التي فيها، فهذا يسمى التكبير المطلق. وتقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد، أو هناك صفات أخرى، المقصود أن تكبر، وهذا يسمى التكبير المطلق. أما تكبير مقيد فهو الذي يكون بعد الصلوات، وهذا يكون في أيام التشريق، يكون في أيام عين إن شاء الله، والتوفيق والقبول في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. وهذا السؤال لا شك طبعا أنه عن مزايا الخاصة اليوم العاشر من الحجة، معلوم أنه عيد من أعياد المسلمين، فالمسلمون لهم عيدان أو ثلاث أعياد. عيد يتكرر كل أسبوع وهو يوم الجمعة، فهو عيد لنا المسلمين كل أسبوع، والعيدان الآخران يتكرران كل عام، عيد الفطر من رمضان وعيد الأضحى من ذي الحجة. وسؤال أخينا الكريم عن خصائص أو المزايا اليوم العاشر، لا شك أنه يوم مبارك ويوم له فضله، وهو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، والحج الأكبر هو النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو مترتب على إكمال الحج. فإذا أكمل المسلمون حجهم بإذن الله يغفر الله لهم، ويكمل الحج بيوم عرفة، وركن عرفة فإنه ركن الحج الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة. ويوم النحر أو عيد النحر أو اليوم العاشر هو عيد الأضحى المبارك، وفيه شرع الجميع المسلمين جميعا، الحجاج وغير الحجاج، التقرب إلى الله بالنسك. النسك هو إراقة الدماء، دماء الأضاحي أو دماء القرابين. ومن فضائل هذه المبارك كما سأل أخونا الكريم أنه خير الأيام عند الله، ولهذا في الحديث كما عند أبي داود: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر. وصح الحديث الألباني وغيره. وهو يوم الحج الأكبر كما في حديث ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. وهذا عند البخاري. لماذا هو يوم الحج الأكبر؟ لأن معظم أعمال الحج تكون فيه، ففيه رمي جمرة العقبة، وفيه النحر ذبح الهدايا والقرابين، وفيه الحلق والتقصير وهو قضاء التفث، وفيه الطواف وطواف الحج وهو طواف الإفاضة، وهو أيضا ركن أركان الحج، وفيه السعي سعي الحج وهو ركن كذلك أيضا على قول، وهو يوم عيد المسلمين. هذه من أعظم مزايا هذا اليوم المبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب كما عند الترمذي وصححه الألباني وغيره. فإذا هذا اليوم يوم شريف ومبارك، وأيضا لا شك أنه من أعظم الأيام التي ينبغي أن يحرص المسلمون فيها على الإكثار من ذكر الله، على التكبير، لأنه التكبير المطلق يعني يكون في جميع أيام عشر الحجة بما فيها أيام التشريق، والمقيد يكون بعد الصلوات في أيام التشريق. فإذا أكثر من ذكر الله ومن التكبير ومن التقرب الله عز وجل بهذه الأيام الفاضلة، وهذا للمسلمين جميعا الحجاج وغير الحجاج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يسأل عن حاج مات في يوم عرفة، يقول: ماذا عليه؟ هل يحج عنه أو يتم عنه الحج؟ ما التوجيه؟ بارك الله فيكم. أجزاك الله خيرا. لا يحج عنه، إنما ما دام أنه توفي يوم عرفة يبقى على إحرامه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي وقصته رحلته أو ناقته في عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه، فإنه ليس عنده من المال ما يوصله بيت الله عز وجل، فهو يأخذ من هؤلاء الأغنياء ليحج عن أمهم أو أبيهم أو عن من يريدون، فهو مراده أن يصل بيت الله وأن يتلذذ به ويتقرب ويدرك يعني الأماكن الطاهرة والشريفة، ومشاهدة الكعبة والطواف بالكعبة والمشاعر والسعي والطواف والرمي، كل هذه يتشوف إليها ويحبها، لكنه ليس عنده من المال، فيأخذ من أجل هذا. وإن كانت النية أن يحج عن غيره، وهذا لا شك ولا بد من هذا، لكنه هو متعلق ببيت الله عز وجل، هذا هو الذي يثاب. أما الذي يأخذ ليس للحج إنما يأخذ للمال، بمعنى يحج ليأخذ، هذا هو الذي يعني لا ينبغي. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة جدا في هذا الموضوع، وهي قاعدة لطيفة يحسن يعني أن يتنبه لها المستمعون من أهل العلم. يقول: الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين. الارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين، بمعنى لا تجعل أعمال البر وسيلة للاسترزاق ووسيلة للتجارة ووسيلة لجمع المال، هذا لا ينبغي. لكن على كل حال جزاك الله خيرا، لا مانع أن تعطي هذا الرجل وإن كان عليه دين ليحج عن أمك إن شاء الله، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا فيها مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم على جوال برنامج الرقم 0534700700. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب مغترب منذ 4 سنوات، لم أتوفق في رزقي، من مشكلة إلى مشكلة ومن سوء حظ إلى سوء حظ، مع العلم أن أبي وأمي راضيين عني ويدعون لي باستمرار بصلاح الحال، ما العمل الذي تنصحونني فيه لكي أرتاح من الهم والكرب وضيق الرزق؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أتي عليها موسم الحج، فهل يجب عليه أن يحج عنها أم لا؟ جزاك الله خيرا. هو لا شك طبعا الإنسان يعني إذا توفي وهو قد بلغ، إذا كان قادر على الحج بمعنى عنده قدرة مالية وخلف مالا، فنعم يؤخذ من ماله من تركته يحج عنه. فابنتك هذه إذا كانت خلفت مالا فإنه يحج عنها من مالها، أما إذا كان لا ليس لها مال فإنها لا يلزمك أن تحج عنها، لأنه لم يجب عليه الحج لأنها توفيت رحمها الله وهي غير مستطيعة. لكن لو حججت حجا من تبرعا فجزاك الله خيرا، لكنه لا يجب عليك أن تحج عنها إلا تطوعا، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: هل يجوز المرأة أن تحج عن أبيها؟ نعم جزاك الله خيرا، المرأة تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأة. وفي حديث الصحيحين في عبد الله بن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي، شيخا كبيرا. فهي الخثعمية تريد أن تحج عن أبيها، وأبوها حي لكنه كان كبير غير مستطيع في بدنه. أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. ولهذا قال أهل العلم جائز أن تحج المرأة عن الرجل والمرأة، والرجل عن المرأة والرجل، لحديث الخثعمية هذا. وابن قدامة يقول يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة، والمرأة عن الرجل والمرأة في الحج، في قول عامة أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول أيهما أفضل، العشر الأخيرة من رمضان أم عشر ذي الحجة من حيث مضاعفة الأجور والأعمال الصالحة فيها؟ وما الأعمال التي يجب فعلها والأخرى التي يستحب فعلها في أيام عشر ذي الحجة؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. العلماء ذكروا أن العشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل، لأن فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، قالوا وهما أفضل أيام الدنيا. هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم. أما فضل عشر الحجة كما تكرم السائل وسأل، فلا شك طبعا الحديث ابن عباس المعروف في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا في الحديث عند البخاري وعند أبي داود إلى آخره. وأيضا جاء في حديث عن عباس أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل والجهاد في سبيل الله؟ قال والجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهذا الحديث إسناده حسن. وأما المستحب في عشر الحجة فمنها الصيام، فإنه يسن صيام هذه الأيام، يعني تسعة الحجة. طبعا يوم العيد لا يصام، العيد لا يصام، وعرف أيضا الحاج لا يصومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. ولهذا في الحديث القدسي كل عمل بني آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أزيبه. وجاء في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يصوم تسعة الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، والحديث صححه عند أبي داود وصححه الألباني. أيضا من الأعمال يبعث يوم القيامة ملبيا، ولم يقل أتم عنه، ولم يقل أتم عنه حجه، إنما هو على ما أدى إن شاء الله وعلى نيته أيضا. وفضل الله واسع كما تعلمون، يعني من كمال ديننا وفضل الله ورحمته وسعته أن الإنسان إذا نوى العبادة وتوفي وهو قد شرع فيها أن الله عز وجل يكتب له ما قصده ونيته، ويكتب له إن شاء الله يكتب له حجا كاملا على ما قصده، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن أربعة إخوة نتشارك في أربع أضحيات، نذبح في يوم العيد أول يوم العيد أضحية ونتقاسمها علينا، واليوم الثاني والثالث والرابع نفس الشيء، فهل هذا الفعل جائز؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس من أن يعني أن تأكل من هذه الأضاحي، سواء من واحدة أو من بعضها أو منها كلها، لكن ينبغي أنكم تجتهدوا في تعيين، يعني كل واحد أضحية معينة معروفة، يعني لأن لابد في الأضاحي أن تعين أن هذه عن فلان وهذه عن فلان وهذه عن فلان، فلابد من تعيين كل أضحية أن يعين صاحبها، ثم تتصدقوا منها. لما أن تجتمعوا منها تأكلوا منها أقاربكم وضيوفكم ومن جيرانكم، لكن أيضا ينبغي أن لا تغفلوا عن أن تتصدقوا، تصدقوا من بعض اللحم الأضاحي، تصدقوا منها على الفقراء والمحتاجين، ولكم أن تدخروا أيضا منها كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا مانع كما قلت أن تجتمعوا وتأكلوا منها من أقاربكم وجيرانكم وأصدقائكم وضيوفكم وزواركم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول هل طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى ورمى الجمرات في حجته راكبا أم ماشيا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حجته طاف ماشيا وراكبا، وسعى ماشيا وراكبا، ورمى الجمار ماشيا وراكبا، وهذا لطيف جدا في بيان المناسك. أما طوافه بالبيت عند قدومه ففي صحيح مسلم عن عائشة قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم ركنه كراهية أن يضرب عنه الناس، لكنه طاف ماشيا لأن في حجاب أنه رمل، والرمل لا يكون إلا من كان ماشيا، فهو طاف ثم ركب. وفي حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما ترك السلام إلى أخي بمحجن، لكن كما قلنا في حديث جابر حكى عنه الرمل في الثلاث الأول، وهذا لا يكون إلا مع المشي، أي أنه طاف ماشيا وطاف راكبا. والسعي سعى سعيا واحدا في حجته، ابتدأه ماشيا ثم أتمه راكبا لما كثر عليه الناس. وفي حديث جابر قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دام من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرق عليه ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة إلى آخره. قال القيم: وظاهر هذا أنه كان ماشيا، لكن جاء مسلم طاف النبي على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس قد غشوه. إذن ابتدأ ماشيا ثم ركب لما غشه الناس، ومن أجل أن يراه الناس وليسترشدوا به وليسألوه. كذلك في الرمي جمرة العقبة رماها راكبا، بينما اليم الثلاثة الجمار الثلاث رماها ماشيا لأنه خف الزحام، فجمرة العقبة رماها راكبا والجمار الثلاث رماها ماشيا، وهذا هو حال نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج، هذا السائل يقول: عذر الرسول صلى الله عليه وسلم في المبيت خارج منى السقاطة وغيرهم، فمن الذين يقاس عليهم في وقتنا الحاضر في هذا العذر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذا العلماء ذكروا أنه يرخص له، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لأن عنده السقاية يخدم الحجاج يسقيهم من زمزم، فقال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقاية الحاج، وهذا عمل عام. كذلك رخص للرعاة أن يتركوا المبيت لأنهم يرعون رواحل الحجيج إذا هم في خدمة الحجيج. ويشبه هذا طبعا لا شك، وهو الذي يسأله السائل الكريم حينما يقول: من يقاس عليهم؟ طبعا لا شك من يترك المبيت لرعاية مصالح الناس مثل الأطباء، الممرضين، رجال الأمن بأنواعهم، سواء رجال الإطفاء، رجال المرور، رجال الأمن العام، كذلك مسؤول الحج أيضا وإن كانوا مدنيين إذا كانوا فعلا يحتاج الحج إلى أن يعني يتنقلوا لخدمة الحجاج، هذا كله يعني ممن يرخص لهم. ثم أيضا أصحاب الأعذار كالمريض، فإذا هذا أيضا كذلك يرخص لهم، لكن هذا لمصلحة الخاصة، بينما الأولين هي لمصلحة الحجاج، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائلة تقول: حججت مع ابني وأنفق هو كل تكاليف الحج، وكنت أريد أن أحج على نفقتي الخاصة، فهل يؤثر ذلك على صحة حجي؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا. لا شك طبعا أن حرصك أن تحجي من مالك هذا جيد، ولك أيضا ابنك جزاه الله خيرا مرا وأراد فعلا أن يعني يتقدم بخدمة لك، وهذا لا شك ينبغي أن يشجع عليه، ولهذا ينبغي الوالدين أن يشجعوا أبناءهم على برهم، البناء والبنات على برهم، ويعني يظهروا سرورهم وارتياحهم لما يقدمه أبناءهم من خدمات ومن حرص على تلمس حاجات آبائهم وأمهاتهم. فجزاه الله خيرا، وأنت إن شاء الله حجك صحيح ولو لم يكن من مالك، لكنه من ابنك إن شاء الله، ولهذا أداء الحج وإن كان من غير مالك فإنه صحيح ولا يؤثر على صحة الحج إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تسأل تقول: ما آثار أداء الحج على نفس المسلم وعلى حياته؟ جزاكم الله خيرا، هذا سؤال جميل وسؤال واسع، سؤال جميل وجيد ولطيف، يعني ما أثر أداء الحج على نفس المسلم؟ بل ينبغي للمسلم أن يتفقد نفسه ومدى تأثره بالعبادة ومدى تأثير العبادة عليه، سواء كان صلاة أو صياما أو حجا، لأن العبادة لا أثرها على المسلم، وبخاصة إذا أدها ورزقه الله فيها الإخلاص وأداها على السنة وأداها على وجه الكمال مستوفيا شروطها وأركانها وواجباتها وسننها مبتعدا عن منهياتها ومكروهاتها، هذا كله إذا شاد فيه فغالبا يكون تأثيرها. والسؤال هنا عن الحج. نعم، الحج له آثار، وخاصة إذا تأمل الإنسان يعني أحواله في الحج، منها مثل السفر، فالسفر يتذكر يعني لا شك أنه فراق الأهل والأولاد والوطن وإلى آخره، والسفر فراق الدنيا أيضا، هذا يستشعره المسلم. كذلك أيضا يتزود من الزاد والنفقات وينفق على نفسه وعلى من حوله بروح طيب ونفس سمحة وسهلة ويكون لين مع إخوانه، هذا كله مما ينبغي أن تكون من دروس الحج التي ينبغي أن تنعكس عليه. والله عز وجل يقول وتزودوا، بمعنى تزودوا من المال، ثم قال بمعنى لا يذهب إنسان عالة على غيره، لكن قال بالعاقبة فإن خير الزاد التقوى، فيتزود من المال لكن أيضا زاد التقوى هو ذلك خير. فينبغي أن الإنسان في سفره يتزود. الحمد لله على أداء نسكه بيسر وسهولة وقبول، وشكر للدولة المباركة على هذه الخدمات التي تقدمها ورعايتها وخدمتها للحرمين الشريفين. يقول هل الوقوع في المعاصي بعد الحج يفسد الحج؟ لا يفسد الحال، الحج صحيح على كل حال، والحمد لله إذا كنت الإنسان أدى حجه على مقتضى ما شرع الله عز وجل فالمعاصي لا تبطل الحج، وكذا لو صام رمضان وصلى حصل من المعاصي تبقى صلواته وصيامه وحجه على ما هي عليه، لكنه تؤثر حقيقة، هي تسبب لا شك تضعف الإيمان وقد تنقص الثواب وتتسبب في غضب الله عز وجل، مما يعني يشوش على سلوك الحاج والمسلم عموما إذا تجرأ على معاصي الله عز وجل. وإن كان نقول في الظاهر أنها لا تؤثر على صحة العبادة، لكنها لا شك أن يخشى ويخاف، ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يتهاون في هذا. ولهذا المسلم العاقل والحريص على يعني ديني وصحة دينه حينما يوفقه الله عز وجل للعبادة ويقوم بها على وجهها ويقف في عرفة ويتضرع ويبكي ويخشع ويطوف ويسعى ويفتح الله عليه ما يفتح من الخير والدعاء ونحو ذلك والصلوات والنوافل والأذكار، فينبغي له أن يجتهد أن لا يعود بعد تلك الأعمال الطاهرة والأعمال الشريفة والأعمال الخيرة ليبدأ في المعاصي، بل عليه أن يجتهد في أن كما يقال يفتح صفحة جديدة في صحيفته ويصطلح مع ربه تبارك وتعالى، بل يستحضر أن الله عز وجل يعني قبله وتقبل منه وتاب عليه، فليشكر ربه، ومن الشكر أن لا يعود إلى المعاصي. ولهذا يعني قد يعود وإذا عاد يرجع يعني لا شك، ولهذا باب التوبة مفتوح لمن يعني يقصر أو لمن تغلبه نفسه أو يغلبه هواه، لكن يشهد إنسان أن لا يحصل منه هذا ما دام الله أنعم عليه بهذه الأعمال الشريفة. ولهذا في الحديث تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب، بمعنى الإنسان قد يذنب بعد العمرة فإذا بعمرة ثانية تنفي الذنوب السابقة، وكذلك الحج بمعنى أنه الأعمال الصالحة تكفر ولا شك ما جاء في حديث كثيرة. ولهذا يعني ليس أحد معصوما، ولكنه ينبغي أن يجتهد في أن يعني يشكر الله على ما أنعم عليه من هذه الأعمال الشريفة. وأيضا من تمام التوبة كذلك أن يوطن العبد نفسه على أن لا يعود إلى شيء من الأعمال، فإذا غلبته نفسه فعاد إلى شيء منها فليجدد التوبة وليبادر مرة أخرى وليكثر من الحسنات والخيرات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في برنامج، سائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مسافرة خارج مدينتي، مدة إقامتي في المدينة التي سأسافر إليها 25 يوما، فهل أقصر الصلاة في هذه المدة أم أكمل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السفر الذي تقصر في الصلاة هو ما كان يعني مسافة 80 كيلو تقريبا وأكثر، فمن سافر هذه المسافة بينه وبين بلد إقامته جاز له القصر والجمع إلى أن يرجع إلى بلده، أو ينوي الإقامة في البلد الجديد الذي ذهب إليه، فإذا نواها فإنه ينقطع السفر ويتم الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها من غير جمع. كذلك أيضا إذا نوى الإقامة ثلاث أيام غير يوم الدخول والخروج أيضا فإنه يكون مقيما، يأخذ حكم المقيم. ولهذا الأخت الفاضلة 25 يوم، لا، ما دام 25 يوم فأنت لك حكم الإقامة الصالحة في العسر الأكثر من ذكر من التحميد والتهليل والتكبير، فيسن التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح في هذه الأيام العشر، والجهر بذلك أيضا في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضوع يجوز فيه ذكر الله إظهارا للعبادة. ولهذا الله عز وجل يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي أيام عشر الحجة. ولهذا جاء في حديث ابن عمر عند أحمد وصح أسناده أحمد الشاكر يقول ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام من العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وأيضا جاء أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان يخرجان إلى السوق أيام العشر ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبرون كل واحد بمفرده. أيضا من الأعمال الفاضلة أداء الحج والعمرة في هذه الأيام، وكان الأضحية وهي من خصائص شهر الحج، ولا هي للمسلمين كلهم حج وغير حج، فمن الأعمال الصالحة الأضحية وهي تذبح وينظر في الذبيحة أن تكون سمينة طيبة خالية من العلو كما هو معلوم، فليبادر المسلم باغتنام هذه الأيام الشريفة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجل هذا اللقاء، فشكر الله له. حتى يجمعنا بكم لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.